ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسد لزمه القضاء، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. طيب، ثم قال ولا قضاء فاسده، يعني لا يلزم قضاء ما فسد من النفل. وقول المؤلف لا يلزم الإتمام في النفل، ثم قال ولا قضاء فاسده، سواء قطعه في أثنائه أو فعله على وجه فاسد ولم يتبين له الفساد إلا فيما بعد. فقوله ولا قضاء فاسده، تقول هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يفسده في أثنائه وذلك بقطعه، والصورة الثانية أن يفعله، أن يتم فعله ولكن يتبين فيما بعد أنه فاسد. مثال الأول: شرع في صلاة وفي أثنائها قطعها، فسدت أو لا؟ فسدت. نقول لا يلزم قضاؤه حتى لو قطعها. مثال الثاني: شرع في صلاة وأتمها وخرج منها ثم تبين أنه صلى على بغير وضوء، هذه فاسدة؟ فاسدة، لا يلزم قضاؤها. إذن ولا قضاء فاسده، سواء أفسده في أثنائه أو تبين فساده، يعني لا يلزم قضاء ما فسد من النفل. قال إلا الحج والعمرة، وهذا كله مبني، يعني قضاء فاسده مبني على أنه لا يلزم الإتمام. قال إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسد لزم القضاء، لزمه القضاء. الحج والعمرة يجب إتمامهما، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وظاهر الآية سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن الله عز وجل سماهما نذرا فقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ولأن الله عز وجل جعل الدخول في الحج فريضا فرضا سماه فرضا قال فمن فرض فيهن الحج، وظاهر الآية لا فرق بين الفرض والنفل. إذن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا شرع فيهما فإنه يجب عليه إتمامهما، يجب عليه إتمامهما لهذه الآيات الثلاث: وأتموا الحج والعمرة لله، الثانية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسمهما نذرا وفسمى الحج نذرا، والنذر يجب الوفاء به، والثالث فمن فرض فيهن الحج. وقوله والعمرة، لأن العمرة حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم، وأن العمرة حج أصغر، وفي حديث يعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. إذن كل ما ثبت، الأصل أن كل ما ثبت في العمرة ثبت في الحج، وما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا بدليل يخص أحدهما. طيب، إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما، وهذه من المسائل التي انفرد فيها الحج عن غيره، انفرد فيها الحج عن غيره من العبادات، والحج له من الخصائص والمزايا ما ليس لغيره، منها هذه المسألة أن نفله كفرضه، أو أن نفلهما يعني الحج والعمرة كفرضهما، ومنها أيضا أنه يجوز الدخول فيهما بنية مبهمة ونية مطلقة، فالمبهم كما لو قال أحرمت بما أحرم به فلان، أو قال لبيك لبيك اللهم لبيك، ولم يعين حجا ولا عمرة، فإنه يجوز. ودليل ذلك أن علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصهما أيضا أن المحظورات، لأن محظورات الحج والعمرة لا يفسدان بهما بخلاف بقية العبادات، الصوم المحرمات فيه تفسده، ومرادنا المحرمات الخاصة، المحرمات الخاصة في الصيام وهي المفطرة تفسده، المحرمات الخاصة في الصلاة تفسدها، لكن المحرمات الخاصة بالحج أو العمرة لا تفسدهما، اللهم إلا الجماع قبل التحلل الأول، واضح الآن. ومنها أيضا من خصائصهما أنهما يصحان من الصبي ولو لم يعقل، ولو كان غير مميز، والصيام يصح؟ لا. الصلاة لا تصح. إذن الحج والعمرة يصحان من الصبي ولو كان غير مميز، مع أن بقية العبادات إنما تصح من المميز. صار هذه كم أربع مسائل في شيء آخر. إينا أيضا إينا أحسنت أن لهما ميقاتا مكانيا، والعبادات لها ميقات زماني، والحج كذلك، الحج له ميقات زماني، لكن الذي اختص به الحج والعمرة هو الميقات المكاني. ثم قال المؤلف رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. قول ترجى يعني تطلب، ترجى بمعنى أنها تطلب والإنسان يطلبها في العشر الأخير من رمضان. فقول الترجى هذا إنشاء وليس إخبار، وإن كان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قول الترجى يعني يرجى وجودها وليس بمتيقن، ولكن هذا غير مراد لأنها هي يقين في العشر الأخير. إذن قوله ترجى بمعنى أنها تطلب ويرجى ثوابها في العشر الأخير من رمضان. وإن كان ظاهر كلام المؤلف في قضية ترجى أنه يرجى حصولها ووقوعها في العشر الأخير من رمضان، وهذا ليس بمراد لأنها في العشر الأخير من رمضان قطعا. قطعا واضح الآن؟ طيب، إذن هي ليلة القدر في رمضان، لأن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة القدر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن دليل أنها في العشر الأخير من رمضان دليل مركب من آيتين، ما هما؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر مع قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا دليل على أنها في رمضان. الدليل على أنها في العشر الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، فلما أخبر أنها في العشر الأخير اعتكف العشر الأخير. هذه الليلة أعني ليلة القدر فيها فضائل ومزايا وبركات، فمن بركاتها أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن، أنزل فيها هذا القرآن العظيم الذي هو هدى ونور للبشر وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. ثانيا أنها خير من ألف شهر. ثالثا من فضائلها وخصائصها أن الله عز وجل أنزل فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة القدر. ورابعا أن الملائكة تتنزل فيها بالرحمة والسرور للمؤمنين، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وخامسا أنها ليلة سالمة للمؤمنين سلام هي حتى مطلع الفجر، وأيضا أنه يقدر فيها ما يكون في العام. وأيضا مما يدل على فضيلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف طلبا لليلة القدر وحث أمته على ذلك، فقال: ومن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وأيضا مما يدل على مزيتها أن الدعاء فيها حري بالإجابة، حري بالإجابة، كما يأتي في قوله لعائشة لما قالت: أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن هي ليلة مباركة فيها بركات وخيرات. يقول: ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. إذن هي في رمضان وفي العشر الأخير منه. سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنها في أوتاره آكد، وفي السبع الأواخر آكد، وفي ليلة 27 آكد. إذن هي في رمضان قطعا، في رمضان قطعا، وفي العشر الأواخر أيضا قطعا. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يضاف إلى ما فيها من البركات والخيرات، أنها سبب لمغفرة الذنوب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وقالوا إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله ورضا بما شرع واحتسابا للثواب والأجر، هذا معنى إيمانا واحتسابا. هنا وفي الصيام وفي القيام، لأن الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا معنى إيمانا، نقول إيمانا بالله وبما شرع، واحتسابا يعني طلبا للأجر والثواب. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، لماذا؟ للعلم به، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. قال زاد أحمد وما تأخر، وهذه اللفظة لا تصح. قال شيخ الإسلام رحمه الله كل حديث فيه مغفرة الذنوب ما تقدم وما تأخر فهو ضعيف. الضعيف لفظة وما تأخر، وذلك لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولهذا حتى أهل بدر قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا متى رأيت في حديث من الحديث ما تقدم وما تأخر فلفظة ما تأخر ضعيفة وشاذة، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، ذكر المؤلف رحمه أو لعظم قدرها عند الله أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما. هذه ثلاثة أسباب لتسميتها. سميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، ودليل ذلك فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أو لعظم قدرها عند الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما، ودل عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا مانع من أن تكون هذه الثلاثة سبب، لأنه لا منافاة بينها. إذن نقول في تسمية ليلة القدر أقوال: أولا لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، ودليل هذا فيها يفرق كل أمر حكيم، حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أو لعظم قدرها عند الله، لعظم قدرها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قال وهي أفضل الليالي، أفضل ليلة ليلة القدر، بنص القرآن ليلة مباركة وفي آية القدر خير من ألف شهر. قال وهي باقية لم ترفع، لم ترفع، وإنما قال لم وهي باقية لم ترفع، لأن بعض العلماء قال إنها رفعت. نعم هي رفعت في سنة من السنوات لما تلاحى رجلان رفعت، لكنها باقية إلى يوم القيامة. قال لم ترفع للأخبار، جمع خبر، الأخبار جمع خبر، والخبر يشمل الحديث والأثر. طيب لم ترفع الأخبار، من الأخبار قوله تحروا ليلة القدر، تحروا ليلة القدر، ولو كانت مرفوعة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها، وقال التمسوها، التمسوها، ولو كانت مرفوعة لم يأمر بالتماسها، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنها باقية. يقول وأوتارها آكد، لقوله عليه الصلاة والسلام اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين، في ثلاث تبقى أو خمس تبقى أو سبع تبقى أو تسع تبقى، شوف اثنين ثلاثة خمسة سبعة تسعة. طيب أوتارها، الوتر، الوتر يختلف فيما إذا تم الشهر، إذا كان الشهر تاما أو كان ناقص. فإذا كان الشهر ناقصا فالأوتار بحسب ما بقي من العدد، صح؟ إذا كان الشهر ناقصا فأوتارها بحسب ما بقي من عددها، وإن كان الشهر تاما فأوتارها ليالي الشفع، لأن الآن ثلاث بقين، ثلاث بقين ليلة 28، ليلة 28 28 29 30، خمس بقين ليلة إلى 26، يعني ليلة 26 27 28 29 30. إذن أوتارها، نقول الوتر الأوتار في العشر الأواخر تختلف بحسب نقصان الشهر وتمامه، فإن كان الشهر ناقصا فأوتاره بحسب ما بقي من العدد، وإن كان الشهر تاما فأوتاره ليالي الشفع، ولكن هذا لا يعلم إلا متى عند انسلاخ الشهر.